ومن العلماء الذين هم غدوة لطلاب العلم خاصة وللإسلام عامة هو الإمام البخاري، والإمام هو أبو عبد الله الإمام الحافظ الكبير محمد بن إسماعيل بن المغيرة بن بدرزبة الجعفي مولاهم البخاري، نسبة إلى بخارى وهو بلد معروف يقع من ضمن البلاد التي استعمرتها روسيا قديما والآن أصبح بلدا مستقلا. ولد الإمام رحمه الله عام 94 و100 من الهجرة في عائلة صالحة محافظة. كان والده إسماعيل ابن إبراهيم البخاري من أهل الحديث في زمانه، وكان من الثقات، ذكره الإمام ابن حبان رحمه الله في كتاب الثقات، قال إسماعيل ابن إبراهيم الجعفي والد الإمام البخاري. وتوفي والد البخاري رحمه الله وهو صغير، كان البخاري صغيرا، وكانت أم البخاري امرأة صالحة ربت ابنها أحسن تربية، وكثير من النساء إذا مات الأب أو كان الأب مثلا ليس بصالح تقوم هذه الأم بتربية الأولاد أفضل من تربية الأبناء، أفضل من تربية الآباء. فأم البخاري اعتنت بهذا الصغير منذ صغره، وكانت ترسل ابنها لما كان يميز يعني من 6 سنوات أو 7 سنوات ترسله إلى الكتاب. الآن عندنا المدرسة، فكان رحمه الله تميز بشيء وهو إن سمع شيئا حفظه، هذا الصغير إن سمع شيء حفظه، فكان يحضر عند الكتاب. فلما بلغ 10 سنوات كان أحد المشايخ يملي على الطلاب الأحاديث من حفظه، فقال حدثنا سفيان حدثنا أبو الزبير حدثنا الحكم ابن عتيبة، فقال البخاري الزبير عن الحكم ابن عتيبة، يعني هذا شيخ عالم من علماء الحديث يعارضه شاب صغير أو طفل صغير 10 سنوات، فقال اسكت، فسكت البخاري. وقع في قلب هذا الرجل شيء، فقام ودخل بيته نظر في الكتاب الذي عنده لأنه كان يكتب الأحاديث، وإذا به الزبير عن الحكم الزبير بن عدي وهو ثقة، فرجع فقال ماذا قلت يا صغير؟ قال الزبير بن عدي عن الحكم، أبو الزبير لم يروي عن الحكم بن عتيبة، هو صغير 10 سنوات يعرف هذا روى عن هذا وهذا لم يروي عن هذا، فقال هو كما قال هذا الصغير. فكان وهو في صغره رحمه الله كان يسمع الأشياء ويحفظها، تميز في هذا الشيء. فلما بلغ رحمه الله أراد أن يذهب للحج بعد البلوغ مع أمه وأخيه، له أخ، فلما ذهب إلى مكة وأدوا فريضة الإسلام استأذن من أمه أن يمكث في مكة يطلب العلم، فأذنت له وكان قد تجاوز 15 سنة. رجع أخوه وأمه إلى بخارى وهو مكث في مكة يطلب العلم، مكث رحمه الله فترة، ثم رحل من مكة إلى بلد آخر ثم بلد آخر حتى جال البلدان يتتبع علماء الحديث مكة والمدينة ثم البصرة ثم بغداد ثم بلاد الشام ثم غيرها من البلدان، ثم رجع إلى مكة مرة أخرى بعدما بلغ 18 سنة، وألف فيها كتابه التاريخ الكبير، وهو أول كتاب ألفه البخاري، عمره 18 سنة. كتاب ألف 18 سنة عمره، لو 18 مؤلف يمكن ما يستطيعون أن يؤلفونه التاريخ الكبير، وهو عمره 18 سنة. كتاب كبير ضخم ذكر فيه التاريخ، علماء الصحابة، علماء التابعين، علماء أتباع التابعين، وذكر أحاديث وذكر الرواة ويوثق الرواة ويضعف الرواة، وعمره 18 سنة. ثم استفاض بين الناس اسم البخاري، محمد إسماعيل البخاري، استفاض اسمه، واستفاضت عدالته أنه عدل إمام. وكان رحمه الله نحيفا جدا البخاري، كان نحيفا وليس بالطويل ولا بالقصير، معتدل القامة، فأراد أن يركب البحر إلى بلاد لا يصلها الذاهب إليها إلا عن طريق البحر، وكان معه صرة فيها 1000 دينار. وهو في السفينة جلس عنده رجل، فأصبح يتكلم مع البخاري، والبخاري رحمه الله صدوق، إمام صدق ما يكذب. فقال هذا الرجل البخاري: كم عندك من المال؟ قال: عندي 1000 دينار في صرة. فسكت الرجل، فلما ناموا وأصبحوا وإذا بالرجل يرفع صوته ويبكي: سرقت سرقت. تجمع الناس ما بك، قال: عندي 1000 دينار في صرة سرقت مني. شوف طمع ايش في الألف التي عند البخاري. فقال المأمور السفينة وقائد السفينة: سوف نفتش الجميع. هنا خشي الإمام البخاري رحمه الله أن يصدقوا هذا الرجل ويكذبوه، وهو رجل صادق واستفاضت عدالته، قد يقولون البخاري سارق. أخذ 1000 ورماها في البحر، 1000 دينار. 1000 دينار في هذا الزمان يمكن قد تساوي 1,000,000 دينار تقريبا. فتشوا الجميع، من ضمنهم البخاري، فتشوا ما وجدوا 1000. الرجل استغرب لما فتشوا البخاري ما وجدوا عنده 1000. فأتى هذا الرجل قال: أنت الإمام البخاري وأنت ما تكذب، وكان معك 1000 دينار كما أخبرتني، أين 1000؟ قال: ألقيته في البحر، لو سألتني إياه لأعطيتك 1000. شوف يعني قال: لو سألتني 1000 لأعطيتك 1000. يعني أخوة الإمام البخاري رحمه الله كان كريما سخيا، كان رحمه الله يعني يضرب به المثل في الكرم، حتى أنه كان من أسرة يعني ثرية، فأنفق أمواله على الرحلة في طلب العلم وإكرام الناس، كان كريما رحمه الله. وكان يعني وقت الفراق يذهب إلى الصيد، وكان صيادا، يقول محمد ابن أبي حاتم هو صديق البخاري، يقول: كان البخاري ما يخطئ الصيد أبدا، إذا مد السهم على الصيد أبدا ما يخطئ أبدا، يقول ربما، يقول ربما أخطأ مرة أو مرتين ربما، يقول أصلا أنه ما يخطئ الصيد. فرأى طيرا وقف على قنطرة، القنطرة هي الجسر، جسر على نهر، والطير على هذه القنطرة. فقالهم أحدهم: أريد الطير حيا، يعني إذا أردت يعني أن تصيد هذا الطير لا تذبحه، أريده حيا. فمد السهم عليه البخاري، أراد إيش؟ أن يضرب الطير في رجله، وفعلا ضربه في رجله، لكن ضرب إيش معه؟ الحبل، حبل القنطرة، وشق القنطرة حبله وطاح على الجسر. فوقع في قلبه رحمه الله أنه أتلف مال امرئ مسلم بغير حق، فقال أحد أصحابه قال سلي عن صاحب الخنطة وقل له يقول لك البخاري سل ما شئت قيمة القنطرة لكن اجعلنا في حل. فذهب هذا الرجل وقيل له بأن هذه القنطرة لفلان ابن فلان، فأخبر بالأمر فقال قولوا البخاري هو في حل. وهذا كان من الأسباب التي ترك البخاري الصيد بسببها، لأنه رحمه الله وقع في نفسه أنه أتلف مال امرئ مسلم. أيضا كان رحمه الله يجتنب الغيبة، وكان يدعو الله سبحانه وتعالى أن لا يكون من أهل الغيبة، كان يدعو الله سبحانه وتعالى أن لا يكون من أهل الغيبة. يقول الذهبي رحمه الله الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء يقول وكان البخاري إذا تكلم في رجل يقول فيه نظر أو سكت عنه أو مقارب، ما كان رحمه الله إذا جرح شخصا يقول هذا كذاب أو هذا، لا يقول فيه نظر، فيه نظر عرف عن البخاري أن هذا من الجرح الشديد، أو سكت عنه يعني أنه مجروح. فكان رحمه الله يتلطف في عبارات الجرح، ما كان لي ينص صراحة عليها يظن أن هذا من الغيبة. وإن كان الجرح والتعديل، لما قال رجل للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كما روى ذاك الخطيب البغدادي في الكفاية قال يا أبا عبد الله إنك تقول فلان ضعيف وفلان ضعيف وفلان كذاب وفلان اتركوه وفلان ليس بشيء وهذا من الغيبة. فقاله الإمام أحمد رحمه الله قال ويحك، هذا ليس من الغيبة، هذا من النصيحة، هذا من النصيحة. يقول الإمام الترمذي رحمه الله في كتابه العلل الصغرى يقول وحمل الأمة على الجرح والتعديل هو النصح للمسلمين، هو النصح للمسلمين، يعني ما حملهم الغيبة للناس إنما أرادوا النصح للمسلمين. يقول العلامة التبريزي رحمه الله في شرح فن مصطلح الحديث للترجاني قال وقد يثاب أحدهم إذا أخلص نيته في هذا الباب، يعني في باب الجرح، لأنه أراد النصح للمسلمين، تقول هذا فاسق هذا منافق، يقول هو يعني من باب النصح للمسلمين. لكن مع هذا كان الإمام البخاري رحمه الله يتحرج من هذا الأمر، وكان يعني يخشى أن يكون من الغيبة، فكان يقول فلان فيه نظر فلان فيه كذا وهكذا. كان الإمام رحمه الله جالسا عند شيخه ابن راهوية الإمام المعروف إسحاق الحنظلي، فقال الإمام ابن راهوية رحمه الله لو أن أحدا يجمع لنا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحة فقط، لأن الناس أصبحوا يذكرون الأحاديث ولا يميزون بين الصحيح والضعيف كما هو حالنا الآن، ربما نذكر الحديث ولا نعلم أصحيح هو أم ضعيف، ربما نذكر الحديث ولا ندري هل هو حديث فعلا أم ليس بحديث. فأراد الإمام ابن راهوية رحمه الله من الطلاب الذين عنده في الحلقة ومنهم الإمام البخاري أن يصنفوا كتابا يجمعون فيه فقط ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال فوقع في قلبي أن أجمع الأحاديث، فقيل هذا هو سبب من أسباب جمعه لكتابه صحيح البخاري. وقيل رؤيا أنه رأى في المنام أن معه مروحة والنبي صلى الله عليه وسلم جالس معه المروحة فيجعل الهوى على النبي عليه الصلاة والسلام، فسأل المعبرين عن الرؤى فقالوا بأنك تذب عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، تذب عنها يعني إيش؟ تميز الصحيحة من الضعيف. ذهب رحمه الله إلى مكة وصلى ركعتين استخارة، استخار الله سبحانه وتعالى أن يبدأ في هذا الأمر. وكان عنده 700,000 حديث، 700,000 حافظها البخاري في صدره، 700,000. فاستخار الله سبحانه وتعالى وبدأ في كتابة كتابه الصحيح. يقول ما كتبت حديثا واحدا إلا استخرت الله، ما كتبت حديثا واحدا إلا استخرت الله. فمكث 16 سنة وهو يؤلف كتابه صحيح البخاري، 16 سنة. الآن صحيح البخاري ربما يشرح في شهر، ربما يغرى هكذا عرضا في 5 أيام. جاء قوم إلى الإمام مالك فقالوا يا إمام اشرح لنا الموطأ. قال بكم؟ قالوا بشهر. قال لا، قالوا ب40 يوم. قال كتاب صنفته سنوات أشرح لكم ب40 يوما، قوموا قوموا. فأمر رحمه الله بأن يذهبوا عنه. فالشاهد أن الإمام رحمه الله مكث 16 سنة وهو ينتقل الأحاديث، ينتقل الأحاديث، يأخذ هذا ويضع هذا، ثم يضع الأبواب والتراجم. وفقه البخاري رحمه الله فيه تراجمة، من أفضل التراجم هي تراجم الإمام البخاري. قال باب الفرار من الفتن من الدين، باب الشرب قائما وجالسا، باب من أكل حتى شبع. يذكر رحمه الله أبواب فقهية تدل على فقه الإمام رحمه الله. بعد أن تم 16 سنة وختم هذا الكتاب أو جمع هذا الكتاب وقسمه على 3 أقسام. القسم الأول ما رواه في أصول الصحيح، في أصول صحيحة، يعني ما رواه مسندا في أصول الصحيح، ما رواه مسندا في أصول الصحيح، وهذا صحيح عند عامة العلماء. ذكر الإجماع الحافظ النووي رحمه الله والحافظ ابن كثير رحمه الله. قال الجرجاني قال هو الكتاب الذي جرد عن الحديث الضعيف وعن الحديث الحسن، يعني كله صحيح، هذا كلام الجرجاني. والقسم الثاني ما رواه متابعات، يقول وتابعه فلان وتابع فلان، يذكر رحمه الله. والقسم الثالث ما رواه معلقا، ما يذكر اسناد، قال الحسن البصري كذا، قال أيوب كذا، قال أبو سعيد كذا، ما يذكر له الإسناد. وهذا الذي لا يذكر له الإسناد هو المعروف بالمعلقات، المعلقات. الأصل أن المعلقات نوع من أنواع الحديث الضعيفة، حكم الحديث المنقطعة، هذا الأصل. إذا قيل معلق يعني ضعيف، هذا الأصل. كما يقال منقطع، كما يقال مرسل، كما يقال معضل. إلا معلقات البخاري مستثناة. سبب الاستثناء أن البخاري شرط أن كل ما في هذا الكتاب صحيح، فالحكم هذه المعلقات حكم الحديث الصحيحة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أو حكم هذه المعلقات ليس كحكم الحديث الصحيحة، ويقول جمهور المحدثين. قيل هي ليس حكمها حكم الحديث الصحيحة، لكن إذا علق البخاري الحديث، علقه مثلا، قال رحل جابر في طلب الحديث إلى الشام إلى عبد الله بن أنيس في طلب حديث واحد، ثم وصل في موضع آخر، قالوا إذا علق الحديث ثم وصل فهو صحيح، موصول عنده خاص، انتهى الأمر. لكن إذا علق الحديث ولم يذكر له الإسناد، لم يصله، وهي 1300 حديث تقريبا، 1300، قالوا إن كان رواها بصيغة الجزم، قال فلان كان فلان كذا، كان ابن عمر يفعل كذا، قال عبد الله بن عباس كذا، قال حسن البصري كذا، هذا يسمى صيغة الجزم. وتعارف عند المحدثين أن صيغة الجزم دلالة على صحة الحديث، كما ذكر ذلك الحافظ ابن الصلاح في علوم الحديث. وصيغة التمريض يحكى، قيل، يروى، تمريض يروى أو يحكى، فهذا دلالة على أن الحديث غير ثابت عنده، غير ثابت عنده. وهذا هو الذي أول من قاله ابن الصلاح رحمه الله، ثم تتابع العلماء على قول ابن الصلاح. لكن بعض العلماء كالزركشي ومغلطاي ربما يعني انتقدوا هذه القسمة، لهم كلام آخر عن معلقات البخاري، قالوا بأن معلقات البخاري إن وصلها في صحيحه فهي صحيحة، وإذا لم يصلها في صحيحه ينظر في أسانيدها، سواء كان رواها بصيغة الجزم أو رواها في بصيغة التمريض، لابد أن ينظر فيها. قال الزركشي في النكت على مقدمة ابن الصلاح: وقد وجدنا أحاديث رواها البخاري في صيغة الجزم وضعفها في كتابه التاريخ الكبير. قال: فتبين أن هذه القاعدة ليست بصحيحة. ودافع طبعا عن هذا التفصيل ابن حجر رحمه الله في هدي الساري. الشاهد أنه رحمه الله مكث 16 سنة يصنف كتاب، وقسم هكذا: ما رواه في أصول الصحيح وهذا صحيح، ما رواه متابعات وهذا قوي، ما رواه معلقات وهذا الذي ذكرنا فيه القسمة هذه. ذكر الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد أن الإمام البخاري رحمه الله لما انتهى من تصنيف كتابه الصحيح، لما انتهى منه عرض على كبار الأئمة في زمانه، مشايخه، أحمد بن حنبل شيخ البخاري، وإن كان روى عنه حيث واحد لكنه شيخ البخاري، روى عنه حيث واحد مباشرة، قال: حدثنا أحمد بن حنبل، وروى عنه حيث آخر بواسطة عن رجل عن أحمد بن حنبل، وعرض على يحيى بن معين وهو أيضا شيخ البخاري، وعرض على علي بن المديني وهو أيضا شيخ البخاري، وعلى العقيلي صاحب كتاب الضعفاء، أربعة أئمة من كبار أئمة الحديث في ذاك الزمان. الإمام أحمد بن حنبل إمام العلل في زمانه، علي بن المديني إمام العلل في زمانه، يحيى بن معين، والإمام العقيلي. قال العقيلي: فوافقوا البخاري على كل ما في كتابه أنه كله صحيح، قال: إلا أربعة أحاديث. قال العقيلي: والقول فيها كما قال البخاري، هي صحيحة. يعني الأئمة، أئمة الحديث كلهم قالوا كل ما في كتابك صحيح، خلاص مقطوع به، إلا أربعة أحاديث. يقول الإمام العقيلي رحمه الله: والقول فيها كما قال البخاري أنها صحيحة، لأنه العلة تختلف في أنظار العلماء، قد يرى هذا علة وقد هذا ما يراها علة، قد يرى لك علة قادحة قد ما يراها علة قادحة، فتختلف أنظار العلماء في مفهوم العلة. هذه الأمور التي ينبغي أن تعلم. كم من حديث قد يرى إمام من الأمة أنه معلول، وقد يرى إمام آخر أنه ليس بمعلول. على سبيل المثال للحصر، حديث أبي هريرة عن الله المخرج في الصحيحين: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا سلم فسلموا. زاد الإمام مسلم: وإذا قرأ فأنصتوا، إذا قرأ فأنصتوا. هذه الزيادة لم يروها البخاري، والإمام البخاري إذا رأى زيادة غير ثابتة ما يذكرها في كتابه الصحيح، لأن الحديث قد يكون كله صحيح لكن هناك رواية أو لفظة شاذة فيتحاشاها. وهذا من يعني دقة علمه، وهو من أعلم الناس في العلل في زمانه. وبعض العلماء يراها ثابتة كالإمام مسلم، إذا رواها مسلم في صحيحه، الإمام مسلم يرى إذا قرأ فأنصتوا ثابتة، والإمام البخاري ما يراها ثابتة لكن ما رواها، إذا كان الإمام أحمد وأبو حاتم وأبو زرعة وأبو داود وابن الجارود خمسة من أم مما يحضرني الآن كانوا يقولون هذه شاذة، هي خطأ أخطأ فيها الراوي، ليس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قرأ فأنصتوا، لكن المسلم لا يراها ثابتة. مثلا حيث آخر حديث عائشة عن رضاها، وأيضا في الصحيحين لما المستحاضة قالها النبي عليه الصلاة والسلام توضئي لكل صلاة، توضئي لكل صلاة، وقالت يا رسول الله إن استحيض حيضة شديدة منعتني الصوم والصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك ليس بحيض، إنه هو ركضة من الشيطان. ثم قال في آخر الحديث وتوضئي لكل صلاة، وتوضئي لكل صلاة. منهج الإمام مسلم في العلل إذا روى الحديث وفي زيادة لم يذكرها في كتابه معناها معلولة عنده، هذا منهج الإمام مسلم في معرفة العلل، كل حديث فيه زيادة لم يذكر الإمام مسلم في صحيحه فهي غير ثابتة عنده، وإن كانت عند البخاري أو عند غيره. هذا منهج الإمام مسلم، من درس منهج الإمام مسلم في العلل يعرف هذا. فالإمام مسلم يرى أن قول وتوضأ لكل صلاة ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يرى أنه من كلام عروة بن الزبير فما رواها هذا الزيادة. والإمام البخاري يراها من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ورواها في صحيحه. شوف، فالأمة يعني تختلف أنظارهم في العلل لأنها اجتهادية ليست قطعية، مبنية على الاجتهاد، قد يرى هذا علة وقد هذا ما يراها علة. وكثير من هذا الباب في باب العلل كثير يعني يختلف العلماء هل هي علة أم ليست بعلة، وإن كانت علة هل هي قادحة أم ليست بقادحة، وهل العلة فقط اللفظة هذه أم المتن كله. فالشاهد أنهم يعني انتقدوا أربعة أحاديث الإمام البخاري يراها أنها ليست معلولة. فيقول عقيلي، والعقيلي رحمه الله أيضا من كبار الأمة، يقول هو كما قال البخاري أنها صحيحة. وهذه طبعا الحكاية رواها الخطيب رحمه الله في تاريخ بغداد. ثم اشتهر بين الناس صحيح البخاري وحفظ البخاري وإمامة البخاري وعداءة البخاري، حتى أصبح الناس يتمنون رؤية البخاري، هو أول من جمع الحديث الصحيح في كتاب مستقل، جرده من الحديث الضعيفة والحسان، كما قال الجرجاني رحمه الله في فن المصطلح، قال وكتابه الصحيح هو أول كتاب مجرد من الضعيف والحسن، يعني هو فقط في الحديث الصحيح. وقال أحدهم ليس تحت أديم السماء كتاب حديث أصح من كتاب البخاري، يعني ليس تحت هذه السماء كتاب صحيح أصح من صحيح البخاري. الإمام الشافعي رحمه الله مات قبل أن يصنف صحيح البخاري، مات قديما رحمه الله قبل البخاري، كان يقول أصح كتاب حديث هو موطأ مالك، هذا مشهور على الإمام الشافعي محمد ابن إدريس الشافعي رحمه الله. قال العلماء قال هذه المقولة قبل أن يصنف صحيح البخاري، لو رأى صحيح البخاري لقال بأن أصح كتاب هو صحيح البخاري. فالإمام رحمة الله عليه لم يرى صحيح البخاري، بعض العلماء من أهل الأندلس كابن حزم وغيره من أهل الأندلس كانوا يقولون صحيح مسلم أفضل من صحيح البخاري. لا شك هو أن مسلم هو تلميذ البخاري، لازمه 5 سنوات، لازم البخاري 5 سنوات، وأخذ علم العلل عن الإمام البخاري وصنف صحيحه 17 سنة، يعني البخاري 16 سنة، مسلم 17 سنة، ورسم كتابه على صحيح البخاري كيف البخاري فعل، رسم عليه. لكن الإمام مسلم وضع كتابه من غير أبواب، فقط حديث حديث يتبع حديث، ما فيها أبواب، إنما الأبواب وضعها الشراح لصحيح مسلم. المنذري لما اختصر صحيح مسلم وضع له إيش؟ أبواب. النووي لما شرح صحيح مسلم وضع له أبواب، وأبواب النووي هي على فقه الشافعي، النووي شافعي رحمه الله، ووضع الأبواب أبواب البخاري أبواب صحيح مسلم على فقه الإمام الشافعي، من كان شافعيا وقرأ أبواب النووي يتبين له هذا أنه رحمه الله وضع الأبواب على فقه الشافعي. فالشاهد أن بعض المغاربة يرون أن صحيح مسلم أصح من صحيح البخاري، وهذا الكلام فيه نظر من عدة أوجه. أولها أن الإمام البخاري هو أعلم من الإمام مسلم في الجرح والتعديل ومعرفة العلل، هو أعلم منه في الجرح والتعديل ومعرفة العلل. الأمر الثاني أن الرجال الذين انتقدوا في صحيح مسلم أكثر بكثير من الرجال الذين انتقدوا في صحيح البخاري. الإمام البخاري منهجه إذا كان الراوي فيه ضعف، مثلا على سبيل المثال نعيم بن حماد الخزاعي إمام في السنة ضعيف، وهو إمام في السنة، مات في فتنة خلق القرآن، عذب حتى مات رحمه الله، فكان إذا ترجم له يقولون صاحب سنة، لكن في باب الضبط للحديث كان ضعيفا رحمة الله عليه، وهو من شيوخ البخاري، ألف كتاب الفتن. البخاري رحمه الله أعلم الناس بشيوخه، يعلم متى أصابوا ومتى أخطأوا، فانتقى أحاديث حماد بن نعيم بن حماد الخزاعي، انتقى ما ثبت عنده أنها ثابتة صحيحة فرواها في صحيحه، كما قال ابن حجر رحمه الله في هدي الساري، قال انتقى انتقاء أحاديث شيخه نعيم، لأنه أعلم الناس بشيخه، يعرف متى أصاب ومتى أخطأ. ما أخطأ به نعيم ترك البخاري لم يروه، وما ثبت أنه قاله أنه ثابت عنده رواه البخاري. الأمر الآخر أنه إذا كان الراوي فيه كلام كان البخاري يقلل الرواية عنه، كل راو متكلم فيه ارجع إلى حديث ساري تجد له في البخاري حديث أو حديثين فقط، ربما 3، ربما ما يكثر الرواية، كيف ما يكثر الرواية عن الراوي الذي تكلم فيه، كعمران بن حطان مثلا طعنوا فيه روى عنه حديثين فقط. الأمر الآخر إذا كان أيضا الراوي يعني متكلم فيه يحاول قدر المستطاع أن يروي له الحديث الذي وافقه عليه الثقات. الإمام معمر بن راشد الأزدي إمام الحديث في اليمن، من مثل معمر في حفظه وإتقانه وجلالته وإمامته، ذهب إلى البصرة فتغير حفظه، لما ذهب إلى البصرة تغير حفظه سبحان الله. يقول الإمام ابن حجر في هدي الساري، يقول لم يروي البخاري لمعمر بن راشد إلا ما تابعه عليه الثقات لما كان في البصرة، يعني انتقى فقط الأحاديث التي تابعه عليها الثقات. فالشاهد أن الإمام رحمه الله الرواة الذين انتقدوا عند البخاري قلة جدا بالنسبة لمسلم. الأمر الآخر أنه كان يعني ينتقي، إن كان من شيوخه ينتقي ما ثبت عنده، وإن كان من غير شيوخه كان يقلل عن الرواية حديث واحد أو حديثين فقط بخلاف مسلم. الأمر الآخر أن شرطه في العنعنة، والعنعنة هي قول الراوي عن فلان. العنعنة نحن الآن السماع هو، أو كيف يعني نعرف أن هذا الحديث متصل بالسماع؟ كيف يعرف؟ يقول راوي سمعت فلان، هذا متصل بالسماع، متصل، سمعت فلان، حدثنا فلان، أخبرني فلان، قال لي فلان، أنبأني فلان، شافهني فلان، هذه كلها بارك فيكم متصل. لكن هناك ما يسمى بالعنعنة ويقول عن فلان. إذا قيل عن فلان هل هذا اتصال أم ليس باتصال؟ هل معناه أنه سمعه أم لا؟ مذهب الإمام مسلم رحمه الله إذا كان الراوي ثقة وعاصر هذا الرجل، عاصره مثلا كانوا في زمن واحد، مثلا أنت هنا في الكويت والشيخ مثلا يفوزان في الرياض، لأن احنا كنا أنتم عاصرتم الشيخ الآن، وأنت ثقة وقلت عن الفوزان، قال يحتمل أنك إيش؟ أنك سمعت منه لأنك ثقة وعاصرت للشيخ. فاليوم مسلم يكتفي إيش؟ في المعاصرة فقط، يقول دامه عاصره وهو ثقة خلاص يقبل، يكون محمول على السماع. هذا شرط مسلم في صحيحه. شرط البخاري أجود من شرط مسلم، قال ما يكتفي أنه فقط عاصره وإن كان ثقة، لابد أن يسمع منه ولو حديث واحد، لابد أن يسمع منه ولو حديث واحد. وكان هذا أيضا قول علي بن المديني شيخ البخاري. فإذا ثبت أنه سمع منه لو حديث واحد نقول هنا نعم خاص، نكتفي بهذا. لذلك انتقد على مسلم أحاديث من هذا القبيل، رواية عبد الرحمن بن الأسود عن عائشة عند مسلم يراها متصلة، عند البخاري لا ما يراها متصلة، قال ما سمع من عائشة، وهكذا كثير من الأحاديث. الأمر الآخر أن الأحاديث التي انتقدت في صحيح البخاري هي قلة بالنسبة إلى صحيح مسلم، بل قيل أن غالب الذي انتقد عند البخاري ما رواه في المتابعات ليست في أصول الصحيح. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما رواه مسلم، ما رواه البخاري في المتابعات ما يقال هذا على شرط البخاري، قال كان العلماء لا يسمون ما رواه البخاري متابعا من شرط البخاري، يقول لا ما كانوا يسمون هذا. فالشاهد أن صحيح البخاري أجود من صحيح مسلم وأجود وأصح منه، فتقديم مسلم على البخاري في غير محله، لكن مسلم أجود قالوا من جهة إيش يعني ترتيب الأحاديث ورواية الأحاديث كاملة. منهج البخاري في صحيحه يقطع الأحاديث يختصرها على الشاهد. الأمر الآخر يفرق الأحاديث أو يكررها في أكثر من موضع، يروي هنا ثم يروي في موضع آخر ثم في موضع آخر وهكذا. مسلم كان لا يكرر الحديث في موضع واحد، ما يكرر في مواضع متفرقة إلا نادرا جدا، نادرا جدا. فيما يحضرني الآن حديث ابن عباس لما سئل جاء قوم من أهل اليمن وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن النبيذ، رواه مسلم في كتاب الإيمان ورواه في كتاب الأشربة، هذا الذي يحضرني. وهناك يعني أحاديث يعني قلة جدا، لكن الإمام البخاري بالعكس ربما يكرر الحديث 10 مرات، 10 مرات يكرر الحديث في مواضع متفرقة. فقالوا بأن الإمام مسلم تميز في هذا الشيء، يروي الحديث كاملا ولا يقطع الحديث، فيسهل ايش؟ وجود الحديث في صحيح مسلم. هذا مما قالوا امتاز به. اما من حيث الصحه فان عامه العلماء يقولون ان البخاري مقدم على مسلم. الشاهد اخوه فاستفاض عند الناس صحيح البخاري، انتشر وإمامة البخاري، حتى أصبح الناس يعني يشتاقون لرؤية هذا الإمام، ويتمنون أن يروي عنهم، وهم أمة كبار يتمنون أن البخاري يروي عنهم لإمامته رحمه الله. حتى أن رجلا صادف البخاري في الطريق، وكان هذا الرجل يتمنى أن البخاري يروي عنه أحاديث، فقال أين ذاهب يا بخاري؟ قال أريد السفر إلى اليمن. قال لما؟ قال أريد أن أروي عن عبد الرزاق الصنعاني. قال عبد الرزاق مات وحديثه عندي. فحدث هذا الرجل البخاري بحديث حفظ وكتب البخاري. فرح هذا الرجل البخاري الآن سوف يروي عنه. فلما وصل البخاري إلى بلده قيل له بأن عبد الرزاق لم يمت، يعني هذا الرجل إيش كذب على البخاري، مسك الحديث وضرب عليها البخاري، ضرب على حديث هذا الرجل. قلنا يا أخو لأنهم كانوا يعني يتمنون أن الإمام رحمه الله يعني يروي عنهم، وكانوا يعني يشتاقون إلى رؤيته لما استفاض عنه من عدالته وإمامته، كما يعني استفاض عن غيره من علماء الإسلام. قدم إلى بغداد في أحد السنوات الإمام البخاري، واجتمع 10 من علماء بغداد كما روى ذاك الخطيب من مشيخة بغداد، فقالوا نريد أن نتأكد من هذا الذي اشتهر بالحفظ والضبط، هل صحيح ما قيل عنه أنه حافظ متقن إن سمع الحديث ما ينساه أبدا أم لا؟ فاجتمعوا 10 من علماء بغداد وجمعوا 100 حديث، كل شخص يسأل البخاري عن 10 أحاديث. مثلا على سبيل المثال حديث مالك عن ابن الزناد عن نعرج عن ابي هريره عن رضاه قال النبي عليه الصلاه والسلام اذا شرب الكلب في احدكم فليغسل 7 اولهن بالتراب. الحديث هذا هو اسناده. هم ايش قالوا؟ روى مالك عن نافع عن ابن عمر عن رضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في احدكم فليغسل 7. ابن عمر ما روى الحديث هذا ابدا، هو حديث من؟ حديث ابي هريره. فسأله الرجل قال هل تعرف حديث مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا إذا ولغ الكلب؟ قال لا أعرفه. قال الآن الآخر حديث أبي صالح السمان عن أبي هريرة عنه قال عليه وسلم البيعان بالخيار، هو ليس حديث أبي صالح السمان، هو حديث ابن دينار عن عبد الله بن عمر. قال البخاري لا أعرفه. وهكذا طبعا هذا من باب يعني المثال وليس هي الاحاديث، لكن من باب المثال انهم غيروا الاسانيد مع المتون، وكلما يسال يقول لا اعرفه. عوام الناس استغربوا قال هذا الحافظ الذي استفاض عند الناس امامته، لكن العقلاء قالوا تفطن البخاري فطن، عرف ان فيه اختبار له، هذا يسمى الاقلاب عند المحدثين، يغلبون الحديث له. فلما انتهوا 10 كل شخص قال 10 حديث 100 حديث. قال انتهيتم؟ قالوا انتهينا. قال لأول شخص سأله قال قولك روى مالك عن نافع على ابن عمر أن عليه وسلم قال إذا شرب الكلب، ليس هكذا، بل هو مالك على أبي الزناد عن عرج على أبي هريرة، وأما قولك فأصبح يقولون نحن مما يعني استربنا منه أنه يعرف كل شخص وإيش الحديث التي سأله عنها، يعني عرف هذا الرجل سأل إيش عشرة حديث هي كذا وكذا وكذا، وعرف هذا الرجل سأل عشرة حديث هي كذا وكذا وكذا، يعني شيء غريب، عرف كل رجل وإيش الحديث التي سأل عنها. فلما أنهى المئة أجمعوا على أنه فعلا إمام وأنه متقن وأنه يعني ما يوازي أحد في هذا الباب. سافر رحم الله في آخر حياته، أراد المقام في نيسابور بلد الإمام مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح. فلما قدم إلى نيسابور وعلم الناس بأنه قدم عليهم الإمام البخاري، وكان نيسابور فيها عالم من علماء الإسلام هو محمد بن يحيى الذهلي رحمه الله الإمام الثقة، فكان يسمى بعالم نيسابور في زمانه وهو شيخ لمسلم. اجتمع الناس على البخاري فرحوا بقدومه، وكان محمد بن يحيى الذهلي يعني تكريما للبخاري أوقف الدروس وقال اذهبوا إلى البخاري استفيدوا منه ومن علمه. فأقبل الناس على الإمام البخاري وأكرموه أشد إكرام، وهو رحمه الله أحق بهذا الإكرام. فمكث فترة يحدث الناس في هذه البلاد، بلاد نيسابور. مكث عندهم رحم الله ما يقارب يعني 5 سنين، مكث البخاري ما يقارب 5 سنين في نيسابور. كان الإمام مسلم ملازم له ملازمة تامة. فجاء رجل سأل البخاري سؤال، السؤال أنواع، قد يأتي السؤال من باب التقريع أإله مع الله، باب إيش التقريع، وقد يأتي السؤال من باب التعليم، أريد إيش أن أعلمك يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، أريد إيش أن أعلم معاذ، قال الله رسول أعلم فعلمه. وقد يأتي السؤال من باب التعلم فاسألوا أهل العلم، يعني تعلموا، إذا ما تعرف شيء اسأل العلم وتعلموا. وقد يأتي السؤال من باب الاختبار كما فعلوا البخاري، قلبوا لنا أحاديث، هل تعرف حديث كذا هل تعرف حديث كذا. وقد يأتي السؤال وهو الخامس، سؤال فتنة، يريد إيش أن يوقع الإمام في شر. فجاء رجل فسأل البخاري، وكان يا أخوة في ذاك الزمان في عهد الإمام أحمد وغيره من أئمة الإسلام، كانت المعتزلة يقولون أن القرآن مخلوق، إذا قيل القرآن مخلوق معناه أن الله مخلوق تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، كما ذكر ذاك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التسعينية. فكان الإمام أحمد يقول هو كلام الله غير مخلوق، وهكذا كان أئمة الإسلام، وكانت محنة عظيمة، إما أن تقول القرآن مخلوق وإما تعذب وقد تختل، كما مات المروزي وكما مات نعيم بن حماد وغيرهم من أئمة الإسلام. فجاء رجل سأل البخاري قال ما تقول في القرآن، أراد إيش أن يختبره بهذا السؤال. قال البخاري القرآن كلام الله والصوت صوت القارئ، وهذا سؤال بدعة، يعني سؤال فتنة. قام هذا الرجل من المجلس وذهب إلى الإمام محمد بن يحيى الذهلي، وكان هو كبار الأمة في زمانه في نيسابور، فقال يا إمام سألت البخاري هل القرآن مخلوق، قال عم، قال سألت البخاري عن اللفظ فقال اللفظ مخلوق، البخاري ما قال اللفظ مخلوق أبدا، قال القرآن كلام الله والصوت صوت القارئ، هذا بإجماع العلماء أن الصوت صوت القارئ، ما في خلاف بين أهل السنة والجماعة، لكن المنطوق هو كلام الله، اللفظ هو كلام الله، كما حقق هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال الإجماع على قول البخاري، قال البخاري ما قال شيء، لكن هذا رجل افترى، قال البخاري اللفظ مخلوق، البخاري ما قال رحمه الله اللفظ مخلوق، لأن اللفظية جهمية كما قال الإمام أحمد، اللفظية جهمية. فلما قيل هذا للذهلي قال البخاري جهمي، البخاري جهمي كيف يقول اللفظ مخلوق؟ هو ما قال رحمه الله. فأصبحت فتنة، اعتزل الناس البخاري. الإنسان يا إخوة وإن كان إماما قد يبتلى، سبحان الله، حتى وإن كان إمام من أئمة المسلمين قد يبتلى. فقيل عنه أنه جهمي، وأصبحت له فتنة عظيمة للإمام. فأصبح الذهلي يقول لحد اسمه لا تحضروا للبخاري، ومن يحضر للبخاري فلا يحضر مجلسي، البخاري جهمي. يقول الإمام أحمد اللفظية جهمية، وهكذا. أصبح أقران الذين في زمانه كأبي حاتم الرازي كان صديق البخاري، قال البخاري متروك الحديث، اتركوه، وهو صديقة، انظر كيف. لأن أصبحت تهمة لهذا الإمام. مكذا رحم الله في أشد محنة مرت عليه، نفر الناس منه، ما كان يأتيه إلا مسلم ابن الحجاج الإمام صاحب الصحيح، وكان يأتيه ويصبره في هذه المحنة، يصبره الأخ الصالح، يصبر أخاه، فكان يقبل رأسه ويصبره. فقال الذهلي لما علم أن الإمام مسلم يتردد على البخاري، قال من كان يأتي للبخاري فلا يأتي مجلسي، يعني أراد من؟ أراد مسلم. قام الإمام مسلم فأرسل حديث التي عنده التي رواها من الذهلي مع رجل، قال اعطيها للذهلي كتب. ذاك الإمام مسلم في صحيحه لم يروي لا عن البخاري ولا عن الذهلي. الذهلي شيخه سنوات ما روى عنه، والبخاري 5 سنوات لازم مسلم ما روى عنه. 5 سنوات كان يحدث في نيسابور البخاري، والإمام مسلم كان يحضر هذه الدروس، ما روى عنه في صحيحه ولا حديث. ومحمد بن يحيى الذهلي هو شيخ مسلم سنوات، ما روى عنه مسلم ولا حديث. البخاري وهو البخاري روى عن محمد بن يحيى الذهلي في صحيحه، لأنه إمام. يقول حتى وانتهم يعني في، لكنه إمام روى عنه. الشاهد مكث رحمه الله ثم ألف كتابه خلق أفعال العباد، خلق أفعال العباد، الكتاب المعروف الآن للبخاري، روى عنه تلميذه الفربري راوي الصحيح، خلق أفعال العباد، يبين أن أفعال العباد مخلوقة. يقول أنا ما تكلمت عن اللفظ، اللفظ الملفوظ هو القرآن، أنا تكلمت عن الصوت، ما تكلمت عن اللفظ. وقد يعني دافع عنه الإمام شيخ الإسلام بن تيمية والحافظ بن حجر، شيخ الإسلام في الفتاوى له كلام نفيس حول هذه المسألة، وبن حجر في هدي السادة له كلام نفيس في هذه المسألة. ثم رحل رحم الله من نيسابور إلى بلاده بخارى، بلاد الإمام البخاري بخارى. لما وصل إلى بخارى وإذا قيل بأنه الإمام الذهلي، أرسل رسالة إلى أمير بخارى وهو كان أيضا ذهليا قريب له، قال أتاكم البخاري وهو رجل ليس من أهل السنة. حان وقت الأذان شيخ متى أذن؟ نعم. فقاله أتاكم البخاري وهو رجل يخالف أهل السنة. فلما وصل البخاري إلى بخارى شدد عليه هذا الأمير، وأصبح العلماء الذين عنده علماء بخارى يغلظون على البخاري، يقولون البخاري يرفع يديه في الصلاة، رفع يديه في الصلاة متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر السيوطي في الحديث المتواترة، تكبيرة الإحرام متواتر، للركوع متواتر، الرفع من الركوع متواتر، 3 مواضع متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواها 10 الصحابة. فالبخاري فعل شيء متواتر، فألف كتابه جزء رفع اليدين في الصلاة قبل وفاته بأشهر قليلة. ثم قال البخاري يقرأ خلف الإمام، الظاهر أنهم يعني على مذهب ما يرى قراءة خلف الإمام، فألف البخاري جزء القراءة خلف الإمام، كان آخر كتاب ألفه جزء القراءة خلف الإمام، أثبت أن القراءة خلف الإمام واجب على الإمام، على الإمام قال أن القراءة واجب على الإمام والمنفرد والمأموم، قراءة الفاتحة في الصلاة السرية والجهرية. ثم رحم الله انتقل من بخارى وذهب إلى أحد القرى ودعا ربه سبحانه وتعالى على من ظلمه وابتلاهم الله، ثم دعا الله أن يقبض روحه لما لاقاه رحم الله من أذى، مكث أقل من شهر ثم توفاه الله سبحانه وتعالى عام 65 و200 هجرية. هذه أخوية سيرة هذا الإمام الكبير رحم الله، محمد بن إسماعيل البخاري رحم الله رحمة واسعة، نسأل الله بأسماء الحسنى وصفة العلاء أن يرحم هذا الإمام ويرحم أئمة المسلمين، وأن ينفعنا بما سمعنا، وحقيقة يعني ما قلنا ما هو إلا رؤوس أقلام في الذاكرة، ولا سيرتنا البخاري رحمه الله حقيقة يعني تحتاج إلى كتب تقرأ على الناس كي يسمعوا سيرة الإمام الكبير هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.